قست القلوب فأغدرت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بأنعم ربها فقناها من كذب الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فأغضبت مولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ثم قست قلوبكم، السلسلة التي نتكلم من خلالها عن القساة، مش القساة عموما، مركزين على فئة معينة القرآن تكلم عنها كثيرا، أعتقد تعرفونها هذه الفئة. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا بشكل مفصل عن خصائصها، ولا زلنا في هذه الحلقة بنمتد فيها الكلام حول ما ذكرناه في الحلقة الماضية من خصلة المادية. احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان ربنا سبحانه وتعالى انعم على بني اسرائيل بنعم عظيمة جدا، اغلبها كانت من طرق غير معتادة، من طرق خارقة، وقلنا ان السبب الرئيسي في ده ان طبيعة بني اسرائيل طبيعة مادية شديدة المادية، لا تفهم الا ما ترى وتلمس، ولذلك كان بيجي لهم خوارق، ورغم هذا ورغم كل هذه الخوارق لم يعني يؤمنوا بالشكل المطلوب ولم يمتثلوا، بل دائما كانت بعد كل خارقة من الخوارق وبعد كل معجزة من المعجزات تأتي نماذج الجحود ونماذج الصد ونماذج الإجابات العجيبة التي كانت يعني لا تناسب أبدا هذا الإنعام العظيم وهذه المعجزات الجلية. النهاردة هنتكلم عن نموذج لهذه المادية، ربنا سبحانه وتعالى ذكره أيضا في موضع طويل في القرآن عن شخص من هؤلاء، نموذج إنسان من هذه الطائفة من قوم موسى زي ما ربنا قال في اللفظ، ومش بس هو اللي كان في القصة لكن أيضا مجموعة كبيرة جدا من بني إسرائيل تفاعلت معاه وتفاعلت مع المادية التي تظهر في قصته، فكانت منهم أقوال ربنا سبحانه وتعالى فصلها لنا عشان نفهم أكتر قضية المادية. وأنا حبيت إن احنا نفصل في الموضوع ده لأنه زي ما قلنا من أصول الجرائم، احنا عندنا جرائم بني إسرائيل كإفساد وأكل ربا وأكل السحت واستحلال أموال الناس والإيذاء كل هذه الجرائم من أهم أصولها قضية المادية. هؤلاء قوم ماديون شديدي المادية، وأقصد بالمادية هنا الارتباط بالأرض، الارتباط بالشكل، الارتباط بالمظهر، الارتباط بالحكم الظاهري على الأشياء. قصة قارون النموذج اللي معانا لهذه المادية الشديدة، طبعا في أكتر من نموذج في قصة بني إسرائيل المادية، ويمكن ذكرت طرف منها كلامهم مع طالوت لما ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم طالوت ملكا عن طريق نبي من أنبيائهم، قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. مادية واضحة هو ما عندوش مال كفاية وإحنا أحق منه، هذه المادية اللي سببت بعد كده الطمع وتكلمنا عنه في قصة أصحاب السبت، أيضا الاعتداء في السبت وإن ربنا سبحانه وتعالى ينهاهم عن الصيد في هذا اليوم فيتحايلوا، ده برضو راجع لهذه المادية الشديدة، إن السبت كان الصيد سهل في المنطق الأسباب والمنطق المادي البحت، إن أنا والله هنا الصيد هيبقى أسهل فهصطاد يوم السبت وهعتدي يوم السبت حتى لو كان ده مخالف لأمر الله. لكن في قصة قارون تفصيل عجيب جدا، سواء في نموذج قارون أو نموذج اللي تأثروا بقارون، وأنا بقول دايما اللي تأثروا بقارون اللي هم بني إسرائيل بشكل عام ما عدا اللي أوتوا العلم، ربنا استثنى اللي أوتوا العلم وهنتكلم طبعا عن كلامهم، وإحنا قلنا أن الاستثناءات موجودة في قصة بني إسرائيل لكن محدودة، من ضمن الاستثناءات الذين أوتوا العلم اللي في قصة قارون، لكن بشكل عام الغالبية تأثروا بدينة قارون، ولذلك في كلمة مهمة جدا يعني ممكن تبقى مفتاح لحلقة النهاردة، أن دينة قارون فعلت ببني إسرائيل ما لم يفعله سيف وصوت فرعون. فرعون وقارون كانوا متحالفين، لكن فرعون مهما عمل يعني عمل في بني إسرائيل الكثير، ولكن لم نسمع أن سيف فرعون أو صوت فرعون أو إيذاء فرعون أدى لبني إسرائيل أن هم معتقدهم يتغير او يحكموا على الاشياء بشكل، لان كان بينهم سيدنا موسى في الوقت ده وكان بيعلمهم المعتقد الصحيح. وكذلك ايضا في وجود قارون، لكن مع وجود قارون في هذه الزينة تأثر بني اسرائيل العقدي كان خطير جدا. معلش الحلقة دي ممكن تكون صعبة شوية بس مهمة جدا. زينة قارون خلت بني اسرائيل يقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. كلمة ذو حظ عظيم دي تبين لك تصور ومعتقد، ما تقالش على فرعون، رغم ان فرعون له صولجان وله قوة، ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، ومع ذلك بني اسرائيل ما قالوش ان فرعون ذو حظ عظيم، لكن قالوها على قارون. الزينة المادية ممكن تغير حكم الانسان على الاشياء. تعالوا نشوف القصة في القرآن، واحنا قلنا ان احنا معانا بني اسرائيل من خلال القرآن، وهو ده بالمناسبة اسم الكتاب بنو اسرائيل في القرآن اللي احنا يعني نتكلم منه، وكتاب نزل في المعرض السنة دي، وانا يعني كنت حابب ان احنا نسمي السلسلة بنفس الاسم، لكن يعني السلسلة من بره هتبقى اسمها ثم قست قلوبكم. بس الفكرة اللي عايز اقولها ايه، خلينا نركز مع القرآن في النموذج ده، نموذج قارون. ربنا في اول الكلام بيقول ان قارون كان من قوم موسى، بعض المفسرين قالوا كان ابن عم سيدنا موسى، وبعض المفسرين قالوا كان عم سيدنا موسى، من قوم موسى من بني اسرائيل. فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. العصبة مجموعة من الرجال من 3 ل 9 بيشيلوا الكنوز، لا ده لو بيشيلوا الكنوز هتبقى كنوز عظيمة، ومع ذلك وهم اولي قوة، لا ده دول بيشيلوا المفاتيح بتاعة الكنوز، تبقى الكنوز عاملة ازاي. تصور واضح من البداية ان هذا مال عظيم، لكنه مال تسبب في بغي. فبغى عليهم، يعني المعنى الاول في القصة ان قارون باغي، ولذلك قارون ذكره في القرآن بيقترن بفرعون وهامان، ان الى فرعون وقارون وهامان، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الثلاثة مع بعض. فلما ربنا يقول لك ده معاهم وبيقول لك فبغى عليهم، ده صورة واضحة عند بني اسرائيل، المفروض ده راجل باغي، يقال ان هو اللي كان بيستعبد بني اسرائيل لفرعون، هو اللي كان بيسهل له استرقاقهم، هو اللي كان بيسهل له استضعافهم، يعني يعتبر بالنسبة لقومه خائن، خان قومه، وبالنسبة لقومه شخص مساعد على الاستضعاف اللي حصل لهم. فبغى عليهم، وربنا قال واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح. قومه هنا يقصد بها بعض المفسرين قالوا موسى وهارون هم اللي قالوا له، وبعضهم قالوا الدعاء من بني اسرائيل، الناس اللي خدوا رسالة سيدنا موسى وبدأوا يتكلموا بيها، كان في موجودين اللي هم اوتوا العلم اللي هيجي الكلام عنهم بعد شوية. قالوا له ايه لا تفرح، يعني لا تتكبر ولا تعلو في الارض، ان الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. فكر دايما في الهدف، ان الاخرة، ان انا مالي ده ينفعني في الاخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما حدش قالك سيب الدنيا وعيش يعني خلاص على الهامش، لا استمتع بما حله الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. من أجمل جمل القصة القرآنية دي، أحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا أحسن لك ودالك، أنت فين إحسانك؟ أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. خلاص الكلام واضح، ما تفسدش، أحسن. فكانت إجابته إيه؟ إنما قال إنما أوتيته على علم. اتكلمنا قبل كده في حلقة الاغترار عن الجملة دي، وقلنا ازاي ان ممكن النعمة تطغي الانسان ويقولك لا انا ربنا اداني ده لانه على علم بما عندي من تقوى وصلاح، ده تفسير. والقول الثاني انما اتيته على علم، يعني بسبب العلم اللي عندي، يقال انه كان عنده علم بالكيمياء، ويقال انه كان عنده علم بالتجارة، ايا كان نوع العلم، هو ارجع الامر ليس لفضل الله ولكن لفضله هو. انما اتيته هذا المال الذي تقولون ابتغي فيما اتاك الله، لا ده مش ربنا اللي اتاني، انما اتيته على علم عندي. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. تنتقل القصه بقى، خلاص الكلام عن قارون يخلص ويبدا الفعل بقى. قارون عمل ايه؟ فخرج على قومه في زينته. بالمناسبه في قصه قارون كلها ربنا ما ذكرش الا فعلين، كلمته لما قال ايه انما اتيته على علم، وخروجه في زينته، لكنها كانت تكفي. وده يقول لك التاثير المادي على بني اسرائيل، خروجه في زينه اكيد كانت مبهره جدا، لان هم هيقولوا كلام انبهروا فعلا، اتغيرت افكارهم، هم عارفين ان ده باغي عليهم، لكن عشان الماديه هي اللي مسيطرة. فأول ما شافوا الزينة المبهرة فخرج على قومه في زينته، قال الذين، اسمع الصفة اهي، هي دي الخصلة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، موجودة عندنا ولا لا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. عملوا حكم ظاهر على قارون إن هو ذو حظ عظيم. ليه؟ لأنه عنده الزينة، عنده المال، عنده الجاه. وقالوا كمان إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، نحن عايزين من ده المادية. لأن ربنا قال الصفة اللي قالوا الكلام ده، الذين يريدون الحياة الدنيا، إرادة الدنيا. أنت ممكن تستمتع بالدنيا لكن لا تتسرب إرادتها إلى قلبك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. شوف ربنا بيقول إيه بعدها، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خلي بالك الآية دي ما فيهاش أي فعل يستوجب النار إلا فعل واحد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. اوعى يكون غايتك في الحياة الدنيا، أنا عايش عشان الدنيا، عايش عشان استمتع، عايش عشان اكل واشرب واتزوج واعمل، لا لا لا لا، اوعى يكون ده هدفك الوحيد. ده ممكن في حياتك ماشي، انا عندي طموحات وعندي اهداف، لكن ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، دايما المقصد الاعلى الدار الاخره. لذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، الذين يريدون الحياه الدنيا قالوا الكلمه دي، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. المقابل بقى الاستثناء كان مين؟ قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله، بدأوا يصححوا لهم المعتقد مرة تانية، بدأوا يقولوا لهم لا، اللي بيحصل اللي انتم بتقولوه ده معتقد خاطئ، هو مش ذو حظ عظيم ولا حاجة، اللي عند ربنا خير. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. العمل الصالح والإيمان أعظم من كل الزينة اللي انتم شايفينها دي. ما تحكموش بالظاهر، ما تكونوش ماديين. توجيهات القصة دي، توجيهات النموذج ده من نماذج بني إسرائيل مهمة جدا يا أخوانا. بنو إسرائيل كان منهم طائفة بتقول اهي، صحيح استثناء وصحيح قليلين لكن موجودين. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اللي صبر هو اللي يلقى الدار الآخرة، أي الجنة، يقصد هنا الجنة. طيب حصل ايه؟ انتقلت الصورة المشهد تاني، الزينة العظيمة دي. وانا قلت لكم ان كثير من محطات بني اسرائيل كان لازم يحصل فيها حاجه خارقه جدا، حاجه ظاهره جدا عشان تواجه الماديه اللي عندهم دي. فربنا بيقول فخسفنا به وبداره الارض، حاجه خارقه هتحصل، خسف هذه الدار العظيمه، هذه الكنوز العظيمه، هذه الاموال، هذه الزينه كلها هتنتهي في لحظه قدامهم. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خلاص محدش نفعه، كل الزينة وكل العبيد وكل المال وكل القوة وكل الجاه، كل ده زال في لحظة. فخسفنا به وبداره الأرض، مش هو بس، والدار، الزينة، الشيء اللي كان بيلفت أنظارهم. هنا بقى في اللحظة دي الذين يريدون الحياة الدنيا هيغيروا كلامهم. إمتى غيروا كلامهم؟ وحصتم الصفة اللي بنتكلم عنها المادية، لما شافوا بعنيهم خسف، لما شافوا بعنيهم ان كل المال والزينة دي ما نفعتش، لما المعتقد كان فاسد، بدأوا يقولوا كلام صح بقى. يعني لما قالوهم الذين اوتوا العلم، لما نبهوهم ونصحوهم ما نفعش معاهم النصيحة، سمع بس. امتى اتغيرت الفكرة؟ امتى اتغير التصور؟ لما شافوا، لانهم زي ما قلت لكم نموذج المادية في الارض، بنو اسرائيل. قالوا ايه؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، اللي كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لا، هو بجد ده طلع فعلا التقسيم دلوقتي، بس خدتوا بالكم؟ طب ما اكيد موسى قال لكم، واكيد الذين اوتوا العلم قالوا لكم، بس احنا ما امناش الا لما شفنا بعنينا، لاننا ماديين. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. تعريف الحظ اختلف، كانوا بيقولوا على قارون ذو حظ عظيم، دلوقتي لا، ده احنا ربنا من علينا، ده احنا مش زيه، لو كنا زيه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لا قالوها من شوية، لا لما شافوا المآل قالوا إيه؟ لولا أمن الله علينا إن إحنا مش زيه لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. في اللحظة دي عرفوا، ويعلنها الله عز وجل في خاتمة القصة الخلاصة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة اللي ممكن ما تشوفهاش دلوقتي بالمقاييس المادية، لكن لازم تبقى مؤمن بيها، لازم تبقى مؤمن بالغيب. حتى لو كانت العاقبة دي لسه بعيدة انت ما شفتهاش، بس عليك ألا تكون ماديا كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وكما فعل قارون، وكما نظروا للأشياء من منطلق الظاهر. عليك أن تفقه أن عند الله عز وجل المقاييس تختلف، والعبرة ليست بكثرة المال ولا بالجاه ولا بالملموس ولا بالمحسوس ولا بالمرئي، ولكن بما عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قست القلوب فعضبت مولاها، والله رب العرش كم عطاها. كفرت بأنعم ربها فقناها، من كذب الرسل الكرام دحاها. وتزودوا بالليل من قتلاها، قست القلوب فأغضبت مولاها.